قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. فصل في ذكر من يستوفى القصاص بحضرته: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. تقدم لنا ما يتعلق بشروط وجوب القصاص، وأن القصاص لا يجب على القاتل إلا إذا توفرت شروط. الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم، والمعصوم أن يكون معصوم الدم، والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وسيأتي أيضا ما يتعلق بالمكافأة. الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا فإن عمدهما من قبيل الخطأ. والشرط الثالث المكافأة بين القاتل والمقتول. وتقدم لنا أن المكافأة مصطلح، وأن هذا المصطلح يبحثه العلماء رحمه الله في مواضع، تقدم لنا بحثه في أحكام النكاح وكذلك أيضا هنا في القصاص. والمكافأة تكون في ثلاثة أمور: الملك والحرية والدين. وذكرنا ما يتعلق بالدين وأنه ينقسم إلى أربعة أقسام أو خمسة أقسام، وهل يقتل المسلم بالذمي أو لا، ذكرنا خلاف جمهور أهل العلم مع الحنفية. والشرط الرابع والأخير، الشرط الرابع والأخير عدم الولادة، وأن الوالد لا يقتل بولده. وذكرنا أن الوالد لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون غير مباشر، وتكلمنا على هذه المسألة. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق باستيفاء القصاص، وذكرنا تعريف استيفاء القصاص، وهو فعل المجني عليه أو وليه بالجاني كما فعل، وأن استيفاء القصاص لا يكون إلا بعد وجوب القصاص. فإذا توفرت شروط وجوب القصاص بقي عندنا ما يتعلق بتنفيذ القصاص، هذا التنفيذ يشترط له شروط. وتقدم لنا الشرط الأول أن يكون مستحقه مكلفا، فإن كان المستحقون له غير مكلفين كما لو كانوا صغارا أو مجانين، أو كانوا مجانين وصغارا إلى آخره، فهل يستوفى أو لا يستوفى، ذكرنا رأيين في هذه المسألة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، قال: الثاني اتفاق الأولياء المشتركين على استيفاء. الصورة الثانية. اي نعم، الصورة الأولى ذكرنا أن يكون جميع الأولياء غير مكلفين، هذا الصورة الثانية هنا تأتي في الشرط الثاني. الصورة الثانية إذا كان في أولياء الدم مكلفون وغير مكلفين، فقال لك اتفاق الأولياء المشتركين على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص أن يتفق الأولياء أي أولياء الدم على استيفاء القصاص، لا بد أن يتفقوا. وعلى هذا هذا الشرط ينقسم إلى أقسام. نقول الشرط اشترط أن يتفق أولياء الدم على الاستيفاء لأن الحق لهم جميعا. يتفرع على هذا الشرط أقسام. القسم الأول أن يعفو بعضهم عن الدم أو عن القوت القصاص ويطالب آخرون بالقصاص، فنقول يسقط القصاص لأن القصاص لا يتبعض، فما دام أن بعضهم عفى فنقول بأن القصاص لا يتبعض فيسقط ويصار إلى الدية. القسم الثاني أن يكون بعض الأولياء غير مكلف وبعضهم مكلف، أما إذا كانوا غير مكلفين فتقدم. فالقسم الثاني أن يكون بعضهم غير مكلف وبعضهم مكلف، فهل للمكلفين أن يستوفوا القصاص أو نقول بأنه ليس لهم أن يستوفوا القصاص حتى يكلف غير المكلفين، فينتظر الصغير حتى يبلغ وينتظر المجنون حتى يفيق؟ المشهور من المذهب أنه ليس للمكلفين أن ينفردوا بالقصاص، ولهذا قال لك اتفاق الأولياء المشتركين على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا الشافعي. وعلى هذا بالنسبة لغير المكلفين ينتظر الصغير وكذلك أيضا ينتظر المجنون، هذا المشهور مذهب الشافعي وكذلك أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ودليلهم على ذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدبة ابن خشرم حتى بلغ ابن القتيل، ولأن الحق للجميع فليس للمكلف أن ينفرد به حتى يكلف غير المكلف. الرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله أن للمكلف أن يقتص، ودليله على ذلك فعل الحسن، فإن الحسن رضي الله تعالى عنه لما قتل ابن ملجم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اقتص الحسن من القاتل من ابن ملجم، مع أن في الورثة من ليس مكلفا. ولأن المكلف أيضا يحتاج إلى التشفي، ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه هو الصواب، وأنه إذا كان هناك مكلفون من ورثة الدم فإنه يستوفى لهم، وأما بالنسبة لغير المكلفين فلهم الدية. يعني نقول المكلفون لهم أن يستوفوا، طيب بالنسبة لغير المكلفين من الصغار أو المجانين إذا لم يطالبوا إما أن يقول يسقط حقهم، وإما أن نقول إذا بلغوا إن كانوا صغارا أو أفاقوا إن كانوا مجانين فإن الدية تضمن لهم من المكلفين الذين استوفوا، يعني المكلفون الذين قاموا بالاستيفاء يضمنون حقهم من الدية. وهذا القول هو الصواب، وفيه تتحقق حكمة القصاص وفيه رحمة للجاني وأولياء الدم. طيب القسم الثالث، نعم القسم الثالث، أن يكون بعض أولياء الدم غائبا، يعني بعضهم حاضر وبعضهم غائب. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ينتظر الغائب، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وهذه المسألة أهون من المسألة السابقة. فإذا كان بعض ورث الدم غائبا وبعضهم حاضرا، فجمهور العلماء أنه ينتظر الغائب حتى يقتل. وعند المالكية التفصيل، مالكية التفصيل يقولون إن كانت غيبته قريبة بحيث تمكن مكاتبته إلى آخره فإنه ينتظر، وإن كانت غيبته بعيدة بحيث لا تمكن مكاتبته فإنه لا ينتظر. والصواب في هذه المسألة ما عليه أكثر أهل العلم، لأن الحق للجميع الحاضر والغائب، وخصوصا في وقتنا الحاضر الآن، في وقتنا الحاضر الآن بسبب تقدم وسائل الاتصال، فإنه مهما كان الإنسان غائبا ممكن أن يتصل عليه وأن يطالب بالدم أو أن يعفو إلى آخره. قال رحمه الله تعالى الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني فإذا وجب على حامل إلى آخره. هذا الشرط الثالث من شروط الاستيفاء، إذا وجب القصاص وكان في استيفاء القصاص تعدي الاستيفاء إلى غير الجاني فإنه ينتظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وأيضا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفرع المؤلف رحمه الله على ذلك قال فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، لأن قتل الحامل حينئذ يتعدى إلى الولد، وأيضا قتلها قبل أن تسقيه اللبن، واللبن هو الحليب في أول الولادة، والطفل يحتاج إلى هذا الحليب كثيرا، ويحصل به تغذي الطفل أكثر من نعم أكثر من بقية أوقات الرضاعة، فأنفع ما يكون للطفل هو حين الولادة، يعني أنفع ما يكون للطفل من حليب أمه حين الولادة، ولهذا قال لك المؤلف حتى تسقيه اللبن، فقتلها قبل أن تسقيه اللبن هذا يؤدي إلى الإضرار بالطفل، ولا ضرر ولا ضرر. قال وإلا تركت، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. نعم إن وجد من يرضع هذا الطفل فإنها تقتل إذا لم يكن هناك مضر على الطفل، وإن لم يوجد من يرضعه فإنها أيضا ينتظر حتى ترضع هذا الطفل وتفطمه. والآن يوجد بعض الحليب المصنع، فهل هذا الحليب يقوم مقام إرضاع الطفل؟ هذا يسأل المختصين، فإن كان ارتضاع الطفل من هذا الحليب لا يضره فنقول بأنها تقتل، وإن كان ارتضاعه من هذا الحليب يحصل به ضرر على الطفل فنقول بأنه ينتظر حتى ترضعه وتفطمه. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الغامدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قالها ارجعي حتى ترضعين، ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قالها ارجعي حتى ترضعي. قال ولا يقتص منها أي من الحامل في طرف كاليد أو الرجل، فلو أنها سرقت مثلا لا يقتص من هذه الحامل، لأن هذا يخشى أن تجهض الجنين حتى تضع، يعني بمجرد الوضع، يعني ظاهر كلام المؤلف أنها بمجرد الوضع تقطع، وإن لم تسقف اللبن، لأن سقيه اللبن ممكن بعد القطع، بخلاف القتل فإنه لا يمكن بعد القتل. قال والحد في ذلك كالقصاص، يعني الحد في هذا الحكم كالقصاص، فلو أن امرأة زنت فإنه لا يقام عليها حد الزنا إذا حملت، حتى نعم إذا كانت حاملا حتى تضع ما في بطنها وتسقيه اللبن كما ذكر المؤلف، ثم إن وجد من يرضعه، وإلا فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم. قال فصل ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. القصاص يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى إلا بحضرة سلطان أو نائبه، لأنه يفتقر إلى اجتهاد السلطان لخشية الحيف. والقصاص كما تقدم لنا من الفروق بين الحد والقصاص أن الذي يستوفي الحد هو السلطان أو نائبه، وأما القصاص فالذي يتولى استيفاءه هو ولي الدم، ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث صاحب النسعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دونك صاحبك فاذهب به، يعني اذهب به فاقتل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولي الدم. فإذا كان ولي الدم يحسن القصاص فإنه يمكن من ذلك، لأن هذا أبلغ في التشفي، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فقد جعلنا لوليه سلطانا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لولي الدم، فلا يسرف في القتل، فدل ذلك على أنه هو الذي يتولى القتل. لكن هنا لا بد أن يحضر السلطان أو نائب السلطان يحضر إقامة القصاص. والآن نائب السلطان الآن يخرج رجل من الهيئة، ويعني مندوب من الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع رجال الأمن، ومندوب من المحكمة إلى آخره، هؤلاء كلهم ينوبون عن السلطان. ونعم، فالذي يتولى الاستيفاء هو أولياء الدم، لكن لا بد من حضرة السلطان لأنه يفتقر إلى اجتهاده لئلا يحصل حيفه. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة في قصة امرأة العسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحد فإن اعترفت وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالذي تولى إقامة الحد هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بالإنابة، فكذلك أيضا في القصاص، القصاص يلحق بالحد، لكن الذي يمكن من الاستيفاء هو ولي الدم. قال إلا بسلطان أو نائبه وآلة ماضية، لأن الآلة الكالة هذا إسراف في القتل، والله عز وجل يقول فلا يسرف في القتل. وحيث شداد ابن أوس في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بمثله. هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى بما يستوفى القصاص، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يستوفى القصاص بالسيف، واستلوا على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. والرأي الثاني مذهب المالكية والشافعية أن القصاص يستوفى بمثل ما قتل الجاني، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأيضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأيضا حيث أنس في الصحيحين في قصة الجارية التي رضى اليهودي رأسها بين حجرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين، وهذا القول هو الصواب. وعند المالكية والشافعية يعني يستثنون مسألة، نعم المالكية والشافعية يستثنون مسألة، يقولون إن قتله بأمر محرم فإنه يقتل بالسيف، يعني هو يقولون يقتل الجاني بمثل ما قتل، إلا إن قتله بأمر محرم فإنه يقتل بأي شيء، نقتله بالسيف. فمثلا لو سقاه الخمر حتى مات، أو لاط به حتى هلك، فإنه يقتل بالسيف. وقال بعض الشافعية إذا قتله بأمر محرم يفعل به بمثل ما فعل من المباحات، فإذا سقاه خمرا حتى هلك فإنه يسقى ماء حتى يهلك أو نحو ذلك، وإذا لاط به حتى هلك فإنه يؤتى بعصا ونحو ذلك ويدخل في دبره حتى يهلك، لما تقدم من قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والطرف يستوفى بالسكين. قال رحمه الله باب العفو عن القصاص. طيب بالنسبة لأولياء الدم كما قلنا هم الذين يتولون استيفاء القصاص إذا كانوا يحسنون ذلك، إذا كانوا لا يحسنون ذلك فإنهم لا يتولون الاستيفاء. إذا كانوا يحسنون وتشاحوا في الاستيفاء، كل يريد أن يتولى الاستيفاء، فقال العلماء يطرع بينهم. قال باب العفو عن القصاص. العفو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. قال يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما. هذه المسألة بما يجب في القتل العمد، بما يجب القتل في القتل العمد. للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب وكذلك أيضا مذهب الحنفية أن الواجب بالقتل العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. الواجب بالقتل العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. ودليلهم على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد. فأهله بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد. الرأي الثاني أن الواجب بالقتل العمد هو القصاص فقط، الواجب بالقتل العمد هو القصاص. واستلوا على ذلك، وهذا رأي المالك والشافعي، واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. وش يترتب على هذا؟ يعني هذا الخلاف هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ ها؟ نعم هذا الخلاف له ثمرة. لو أن أولياء الدم قالوا نريد الدية، فعلى رأي الحنابلة والحنفية يمكنون منها أو لا يمكنون؟ يمكنون، لأن الواجب بالعمد إما الدية وإما القصاص. وعلى رأي مالك والشافعي ليس لهم الدية إلا إذا رضي المجني عليه الجاني، إلا إذا رضي الجاني. لو قال الجاني لا أدفع الدية، إما قصاص وإلا لا أدفع الدية، ها؟ على كلام المالكية ها؟ والشافعية له ذلك، لكن على كلام الحنابلة والحنفية لا يمكن الجاني من ذلك، بل يجب عليه إما القصاص وإما الدية. والصواب في هذه المسألة هو ما دل له حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهله بخير النظرين، إما أن يؤدى أو يقاد. هذا الصواب في هذه المسألة. وأما قول الله عز وجل كتاب الله نعم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص كتاب الله القصاص إلى آخره، فنقول بأن هذه الأدلة من الكتاب والسنة دلت على وجوب القصاص، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دل على وجوب الدية. قال: وعفوه مجانا أفضل. العفو عن القصاص هذا جائز بالإجماع، يجوز بالإجماع، لكن هل الأفضل أن يعفو المجني عليه أو ولي المجني عليه، أو الأفضل ألا يعفو؟ هل الأفضل العفو أو الأفضل عدم العفو؟ قال لك المؤلف رحمه الله: الأفضل العفو، بقول الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العفو يكون أفضل إذا كان إصلاحا، لأن الله سبحانه وتعالى قارن العفو بالإصلاح، فمن عفا وأصلح، فإذا كان العفو إصلاحا فهو أفضل، أما إذا كان العفو إفسادا فإنه لا يكون أفضل. فمثلا لو كان هذا الشخص معروف بالتهور وعدم الورع والتسرع ونحو ذلك، فهذا الأفضل ما تعفو عنه، الأفضل أن يؤدب. أما إذا لم يكن معروفا بالفسق وعدم التورع ونحو ذلك، ولكن حصل منه هذا الزلل إلى آخره، فنقول هنا العفو أفضل. فالصواب في ذلك ماذا؟ ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العفو يكون أفضل إذا كان إصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان سيترتب على العفو مفسدة فلا يكون أفضل، وتضيع حكمة الحكمة التي من أجلها شرع القصاص. قال رحمه الله: فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، أي أخذ الدية. يعني إذا اختار القود قال: أنا أريد القصاص، فله أن يتنازل إلى الدية، لأنه اختار الأعلى فله أن يتنازل إلى الأدنى. إن اختار الدية قال: أريد الدية، ها هل له القصاص؟ نقول: ليس له القصاص. إن اختار الأعلى له الأدنى، إذا اختار القصاص له أن يأخذ الدية. إن اختار الدية اختار الأدنى فليس له أن يرقى إلى الأعلى. فإذا قال: أنا أريد الدية، ثم بعد ذلك رجع قال: لا أريد الدية، أريد القصاص، نقول بأنه لا يمكن من القصاص. طيب، قال: والصلح على أكثر منها. الصلح على أكثر منها، هل له أن يصالح على أكثر من القصاص؟ الأئمة الأربعة يتفقون على أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، اختار ولي الدم القصاص فله أن يصالح على أكثر من الدية. قال أنا أريد القصاص. فقال الجاني خذ ديتين ثلاثا أربعا وصالح معه، ها، فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت في الصلح عن دم العمد. وأيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، إلى أن قال: وما صولح عليه فهو له. وأيضا يدل لذلك قصة معاوية رضي الله تعالى عنه في هدبة، نعم، فإن هدبة من خشرم دفع له الحسن والحسين في هدبة من خشرم قتل، فدفع الحسن والحسين إلى أبناء القتيل سبع ديات ورفضوا فقتل هدبة رحمه الله. قال: وإن اختارها، يعني اختار الدية، فليس له إلا الدية، ليس له أن يرقى إلى القصاص، لأنه أسقط حقه من القصاص. أو عفى مطلقا، يعني إذا عفى ولي الدم مطلقا، قال: عفوت مطلقا ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية، فإنه تجب له الدية، لأن الانصراف، لأن انصراف العفو الغالب أنه ينصرف إلى المقصود الأعظم وهو القصاص، أو المطلوب الأعظم وهو القصاص. فإذا قال عفوت ولم يقيد ذلك بدية أو قصاص، فإنه ينصرف إلى المطلوب الأعظم وهو القصاص. اللهم إلا إذا نوى، يعني إذا نوى العفو مطلقا عن الدية والقصاص فليس له شيء ولا يجوز له أن يطالب. فحينئذ لا تخلو هذه المسألة من أقسام: القسم الأول أن ينوي العفو عن القصاص فله الدية، القسم الثاني أن ينوي العفو عن القصاص والدية فلا شيء له، القسم الثالث أن ينوي العفو مطلقا دون أن يقيده بقصاص أو دية. ها، فنقول هنا ماذا؟ له القصاص وله الدية وليس له القصاص. قال: أو هلك الجاني. إذا مات الجاني هو طالب بالقصاص ثم أن الجاني مات، نقول ليس له إلا الدية لتعذر استيفاء القود لفوات المحن. قال: فليس له غيرها. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر. وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، يعني إذا جنى عليه، إذا جنى على شخص ثم سرت الجناية كما ذكر المؤلف، قطع إصبعه، قطع رجله ثم سرت الجناية، قطع الإصبع فسرت الجناية إلى الكف ففسد الكف، أو سرت الجناية إلى النفس فهلك المجني عليه. فهذه المسألة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون العفو مجانا، يقول عفوت مجانا. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى هدر. لماذا هدر؟ قالوا لأن الجناية لم يجب بها شيء، هذا الأصبع لم يجب بها شيء، وسرايتها تابعة، التابع تابع، التابع يأخذ حكم المتبوع، فالجناية على هذا الأصبع ها عفى عنه، هذه الأصل الجناية، فالسراية أيضا تكون تابعة لأي شيء؟ للأصل، تكون تابعة للأصل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو رأي جمهور أهل العلم لما ذكرنا من التعليل. والرأي الثاني، أما الرأي الثاني أنه يجب نعم الرأي الثاني أنه إذا عفى فإنه يجب القصاص، نعم إذا سرت، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك، الصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن، أما القصاص فلا يجب لأنه عفى. وأما بقية الدية كما لو سرت الجناية إلى الكف أو سرت إلى النفس، فيظهر والله أعلم إذا كان قصد الجاني العفو عن نفس الجناية على الإصبع لكونها يسيرة أو أولياء المجني عليه عفوا عن الجناية على الإصبع لكون ذلك يسيرا، ثم بعد ذلك سرت الجناية إلى الكف أو النفس، يظهر والله أعلم أن لهم بقية الدية، فما عفى عنه يسقط وبقية الدية يكون لهم. إذا كان عفوه عن جميع الجناية، يعني ما قصد العفو عن هذه الجناية عن الإصبع فقط، وإنما عفوه مطلقا عن الجناية وسرايتها، فهؤلاء لا شيء لهم. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا قيد العفو بالجناية، قال عفوت عن هذه الجناية، فهنا له بقية الدية. أما لو عفى مطلقا عن الجناية وعن سرايتها فله تمام الدية. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، يعني جني على هذا الإصبع، قال لا أريد القصاص، قطع إصبعه، قال أريد دية الإصبع، ثم بعد ذلك سرت الجناية إلى الكف أو سرت إلى النفس، فله تمام الدية. القصاص ليس له قصاص لأنه عفى عن بعض الجناية، ما يمكن أن يقتص من جناية دون جناية، فهو عفى عن بعض الجناية، فالقصاص ليس له، لكن له تمام ماذا؟ تمام الدية. قال وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. إذا وكل ولي الجناية من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. يؤخذ من هذا، يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله كما تقدم، من الذي يتولى استيفاء القصاص من هو؟ ولي الجناية، ولي الدم. طيب إذا كان ولي الدم لا يحسن أو يحسن، هل له أن يوكل أو ليس له أن يوكل؟ قال يؤخذ من ذلك أن له أن يوكل، يعني يؤخذ من كلام المؤلف أن ولي الجناية ولي الدم له أن يوكل. فمثلا هو الذي سيستوفي يحسن القصاص، قال أنا أستوفي أوكل فلانا يقتص عني، أو لا يحسن فله أن يوكل لأن الحق له، لأن الحق في الاستيفاء لولي الدم. طيب وكل الآن واستوفى الوكيل وقبل أن يستوفي الوكيل عفى الموكل. هل عليهما شيء أو ليس عليهما شيء؟ نقول لا شيء عليهما، لا شيء عليهما. الموكل ليس عليه شيء لأنه عفى وهو محسن ومع المحسن من سبيل، وأما الوكيل فلا شيء عليه لأنه معذور بالجهل ولا تفريط منه. قال: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. إذا وجب لرقيق قود فطلبه وإسقاطه إليه، يعني وجب لهذا الرقيق قصاص كأن قطعت يده، فطلبه المطالبة بالقطع بأن يقطع الجاني أو لا يقطع، هذا لمن؟ ها؟ للرقيق. وقال المؤلف نعم للرقيق لأنه مختص به. قال المؤلف: أو تعزير قذف. لماذا قال المؤلف أو تعزير قذف؟ ها؟ القذف حد، لماذا لم يقل أو حد قذف؟ قال أو تعزير قذف. ها صح، لأنهم يرون أن الرقيق ليس محصن في باب حد القذف، وعلى هذا من قذف رقيقا ولو كان عالما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرون أنه ليس محصنا في باب حد القذف، فمن قذفه لا حد عليه وإنما يعزر، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب القذف. وأن الصواب أن الرقيقة أنه محصن في باب حد القذف، هذا الصواب في هذه المسألة. اللهم قد استثنى من ذلك السيد، لكن سيأتينا الكلام على هذه المسألة وكلامه العلم فيها. المهم نفهم عبارة المؤلف: فطلبه وإسقاطه إليه لأنه مختص به. فإن مات فلسيده، إذا مات الرقيق سيده هو الذي يطالب بالقصاص أو بترك القصاص لأنه يقوم مقامه. قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. الكلام السابق كله في النفس، لأن الجناية تنقسم إلى قسمين: إما جناية على النفس فيؤدي ذلك إلى الهلاك، وإما جناية على ما دون النفس. والجناية على ما دون النفس، الجناية على ما دون النفس تنقسم إلى أقسام: القسم الأول جناية على الأطراف، والقسم الثاني جناية على المنافع، والقسم الثالث جناية على العظام في الكسور، والقسم الرابع جناية في الجروح. نعم في الجروح، وهذه سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها كلها. نفهم الأنواع هذه ونذكر القاعدة. المؤلف رحمه الله فصل، والعلماء رحمهم الله في الجناية على ما دون النفس لهم مسلكان، لهم مسلكان. المسلك الأول مسلك العد، يقولون يقتص في كذا وفي كذا، يعددون يقتص كما عدد المؤلف. سنقرأ الآن كلام المؤلف: يقتص في كذا وكذا وكذا. والقسم الثاني ها مسلك الحد، الحد. مسلك العد هذا أكثر أهل العلم عليه، أكثر العلماء عليه. القسم الثاني مسلك الحد هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. مسلك الحد هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والقاعدة في ذلك أنه متى أمكن القصاص بالأطراف والمنافع والجروح والكسور وجب، هذه القاعدة، لأن الله عز وجل قال: كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص. أما على المذهب كما سيأتينا يقول لك في الأطراف يقتص من كذا كذا كذا. طيب الجروح الكسور، كسر العظام ما في قصاص، كسر ساقه كسر فخذه ما في قصاص إلا السن، بس السن هو اللي فيه قصاص. طيب ليش ما يكسر ساقه وكسر ساقه؟ قال هذا ليس فيه قصاص، لأنه لا يمكن، قد لا يجبر. واضح؟ طيب المدافع، أذهب سمعه، ضربه مع رأسه حتى ذهب سمعه ذهب بصره، ما في قصاص في المنافع. طيب الكسور يقولون ما في قصاص، المنافع ما في قصاص، الجروح أيضا يعددون كما سيأتينا إلى آخره. والصواب القاعدة في ذلك ها مسلك ماذا؟ مسلك الضبط والحد، وأنه متى أمكن القصاص في الأطراف أو المنافع أو الكسور أو الجروح فإنه يجب، لأن الله عز وجل قال كتب عليكم القصاص، وقال عليه وسلم كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. وهذا القول هو الصواب وهو يريح. يعني هذا الكلام الذي سيأتينا في كلام المؤلف كله نختصره بما ذكرنا من هذا الضابط، لكن نقرأ كلام المؤلف. قال من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح ومن لا فلا. كما تقدم لنا أن من شروط القصاص المكافأة، وأن المسلم لا يقتل في أي شيء ها بالكافر، تقدم الأقسام هذه المسألة. وعلى هذا لو أن مسلما قطع يد كافر هل تقطع يده؟ يقول لا تقطع يده، فما كان في النفس يكون في مدون النفس. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بالذكر مع الأنثى والحر مع الرقيق والخلاف، الخلاف في هذه المسائل. المهم كما ذكر المؤلف، هذا ضابط ذكره المؤلف، قال من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح. ففي الجروح الجرح الموضحة إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. المهم إذا كان يقتل به يقاد به في النفس فإنه أيضا يقاد به في الجروح، يقاد به في الأطراف، ومن لا فلا. يعني إذا كان لا يقاد به في النفس لا يقاد به في الجروح والأطراف. قال ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. يعني لا يجب، لا يجب القود فيما دون النفس إلا بما يجب القود في النفس. والذي يجب القود في النفس هو العبد المحض، الخطأ ما يجب القود فيه في النفس. فكذلك أيضا في الأطراف والجروح ما يجب. شبه العمد هل يجب فيه القود في النفس؟ لا يجب. كذلك أيضا في الأطراف والجروح، ولهذا قال لك ولا يجب إلا بما يجب القود في النفس، وهو نوعان، يعني فيما دون النفس نوعان. في الطرف عدد لك المؤلف، قال لك فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. والأذن، نعم كل واحد بمثله. ودليل ذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. قال لك فيؤخذ، تؤخذ العين بالعين، وكذلك أيضا الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة إلى آخره، هذه تؤخذ. هذا الطرف يؤخذ بهذا الطرف، فاليد تؤخذ باليد، والرجل تؤخذ بالرجل، اليد اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى بالرجل اليسرى، والإصبع بالإصبع، والكف بالكف، والمرفق بالمرفق، والذكر بالذكر، والخصية بالخصية، والإلية بالإلية، والشفر بالشفر، والشفر بالشفر، كل واحد من ذلك بمثله، يعني كل واحد من ذلك بمثله. وهذا كما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله سلك مسلك ماذا؟ العد، سلك مسلك العد. لكن نقول نحن القاعدة في ذلك الصواب مسلك الحد، وأنه متى أمكن القصاص، لأنه ذكر أشياء وترك أشياء، ترك أشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله، نعم ترك أشياء لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، فهذه يقتص، نعم يقتص منها، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكرها. والصواب في ذلك، ثم الصواب في ذلك أن كل ما أمكن القصاص في الأطراف فإنه يصار إليه لما ذكرنا من الدليل على ذلك. قال: وللقصاص في الطرف شروط. الأول: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمار الأنف وما لا منه. وهذه أيضا مسألة ضعيفة، يعني يقول لك لابد أن لكي نقطع اليد باليد، ها لابد أن يقطع من أي شيء؟ من المفصل. طيب لو أن الجاني قطعه من نفس الساعد، هل في قصاص ولا ما في قصاص؟ ما في قصاص. طيب زائد الجناية الآن يقول ما في قصاص، لابد أن يقطعه من مفصل، إذا قطعه من فوق المفصل لا قصاص. وعلى هذا إذا كان الجاني عنده علم، بدل ما يقطع من المفصل يزيد الجناية ونقول لا قصاص عليه. طيب قطعه من نصف الساق، ها ما في قصاص، لابد تقطع من الكعب ولا لابد تقطع من الركبة، ها في قصاص. إذا قطعه من نصف الساق يقولون ما في قصاص، قطعه من نصف الفخذ لا قصاص، من نصف العضد لا قصاص. وهذا لا شك أنه ضعيف، يعني ضعيف. والصحيح في ذلك أن القصاص واجب، سواء قطعه من نصف الذراع أو من ماذا أو من المفصل. وهم يقولون أنه لا يؤمن الحيف لأنه ما يمكن قد أنه نقول هذا لتحقيق الأمن لنا طريقان. الطريق الأول أن نقطعه، نقطع الجانب المفصل ونطالبه بالأرش الزائد. والطريق الثاني أننا نجتهد، يجتهد ويحتاط بحيث أنه يقطع من حيث جنب، فإذا قطع من النصف نقطع من النصف وهكذا. فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا لا شك أنه ضعيف، وهذا يؤدي إلى إسقاط القصاص في كثير من المواضع.